قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من ناجى بين يدي الناس ومن لم يخبر بسر صاحبه فإذا مات أخبر به. وقال: حدثنا موسى عن أبي عوانة قال: حدثنا فراس عن عامر عن مسروق قال: حدثتني عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: إنا كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده جميعا لم تغادر منا واحدة. فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي: لا والله ما تخفى مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآها رحب قال: مرحبا مرحبا بابنتي. ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم سارها فبكت بكاء شديدا. فلما رأى حزنها سارها الثانية إذا هي تضحك. فقلت لها: أنا من بين نسائي خفت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسر من بيننا، ثم أنت تبكين؟ فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عما سارتني، قالت: ما كنت لأخشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. فلما توفي قلت لها: عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما أخبرتني. قالت: أما الآن فنعم. فأخبرتني. قالت: أما حين سارني في الأمر الأول فإنه أخبرني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة، وإنه قد عارضني به العام مرتين، ولا أرى الأجل إلا قد اقترب. فاتق الله واصبري، فإني نعم السلف أنا لك. قالت: فبكيت بكاء الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية قال: يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول البخاري رحمه الله: باب من ناجى بين يدي الناس ومن لم يخبر بسر صاحبه فلما مات أخبر به. هذه الترجمة معقودة في بيان جواز المناجاة والمسارة وعمرة الناس لبعضهم، أن ذلك لا بأس به. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في منزله وعنده نساؤه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، لم يتخلف منهن واحدة، أي كلهن موجودات. وبينما كنا كذلك ادخلت فاطمة تشبه مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سعادتها ومشيتها تشبه مشية النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأى رحب بها وقال: مرحبا بابنتي. ثم أجلسها عن يمينه وعن شماله فسارها، وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث، لأنه ناجاها سارها فحدثها بحديث سر بينه وبينها لم يسمع أمهات المؤمنين الحاضرات رضي الله عنهن وأرضاهن. فلما سارها بكت بكاء شديدا. ثم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حزنها سارها بعد ذلك فضحكت. وكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت لها ما قام النبي صلى الله عليه وسلم: إن النبي سارتي وأنك خصتي وبين نسائه بهذا السر. فسألتها أو عزمت عليها بما لها من الحق عليها أن تخبرها. قالت: إنه سر أظنها لا تكفي سوى رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام أعادت السؤال عليها عن ذلك الذي حصل من إشرار النبي صلى الله عليه وسلم إليها وأنها ضحكت وأنها بكت أولا ثم ضحكت. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتها وعزمت عليها وأن لها حق عليها وهي لكونها لها حق تريد أن تخبرها قالت أما الآن فنعم يعني في هذا الوقت لا بأس تخبرها. تبينت رضي الله عنها وأرضاها أي فاطمة رضي الله عنها بينت لعائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سارها في المرة الأولى أخبرها بخبر وهو أن جبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل ثلاث مرة وأنه عارضه بتلك السنة مرتين وهو ما أظن هذا إلا اقتراب أجلي فاتق الله واصبري فإني نعم السلف لك. فعند ذلك نفر لخطب رسول الله عليه الصلاة والسلام وللحزن على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا هو سبب بخائها أو هذا سر بخائها لما سارها بهذا الخبر الذي أحزنها والذي جزعت وتألمت وبكت بسبب هذا الخبر. ومثل هذا ما حصل في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنه لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة من أصحابه فحدثهم أو خطبهم فقال إن عبدا خيره الله تعالى بين الدنيا لن يعطيه من دار في الدنيا وما عند الله عز وجل فاختار ما عند الله. ففهم أبو بكر أن هذا دليل على اقتراب أجل فجعل يبكي حزنا على فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال إنني خيرت قال إني عبدا خيره الله ففهم أنه هو المخير. فهم أبو بكر رضي الله عنه أنه هو المخير فجعل يبكي فهم قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خير اختار لقاء الله فجعل يبكي رضي الله عنه وأرضاه لفقد رسول الله عليه الصلاة والسلام أو لقرب فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك فاطمة رضي الله عنها جعلت تبكي لما أخبرها بأن أجله قريب وأنه فهم من كون جبريل جاءه مرتين في رمضان يعرضه القرآن مرتين أن أجله قريب فقال اتق الله واصبري اتق الله واصبري لأنها لا يحصل منها شيء عند موته على صدق السلام من سياحة أو أمر لا ينبغي فقال له اتق الله واصبري. فإنما أنا نعم السلف لدي يعني أنه أمامها وهو السلف لها وهي تأتي بعده. ثم لما رأى لقد سارها وقال إنها أول أهله لحقا به هذا من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام أي أخبر بالأمر المستقبل وهو أن فاطمة رضي الله عنها أول من يتوفى ويلحقه من أهل بيته رضي الله تعالى عنها وأرضاها. يعني جاء في بعض الأحاديث أنه قال ذلك لكن هنا قال لها أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين أو سيدة نساء هذه الأمة. فعند ذلك فرحت بهذه المنزلة وبهذه السعادة وبهذه المنقبة العظيمة التي بيّنها رسول الله عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والحديث سبق أن مر بنا مرارا هذا الحديث في مواضع عديدة. كان مما جاء قريبا في كتاب الأدب قول الرجل مرحبا، لأن يعني البخاري أشار إلى هذا الحديث، وأن الإنسان قال لفاطمة مرحبا بابنتي، مرحبا بابنتي، أورده البخاري في مواضع. وهنا أورده من أجل أنه سارها بين الناس، يعني وناجاها مناجاة خاصة بينه وبينها في حضرة النساء أمهات المؤمنين، فدل هذا على أن مثل ذلك جائز، وأنه إذا كان في المجلس الجماعة فسار واحد منهم واحدة أن ذلك لا بأس به، هذا لا محذور فيه ولا مانع عنه، وقد يأتي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وفيه أيضا ما ترجم له البخاري، ومن لم يخبر بسر صاحبه، لأن فاطمة رضي الله عنها لم تخبر بالسر في حياته عليه الصلاة والسلام، ولكن أخبرت بعد وفاته، فلما مات أخبر بذلك. وإذا فهذا الحديث فيه حصول المناجاة في حضرة الناس، وفيه عدم الإخبار بالسر، وفيه الإخبار به بعد الموت، وهذا إذا كان لا يترتب عليه مضرة، إذا كان يترتب على الإخبار في ذلك مضرة. أما إذا كان يترتب عليه مصلحة فإنه يخبر به، لأن هذا فيه بيان منقبة لفاطمة رضي الله عنها، وبيان منزلة رفيعة لها، وأنها سيدة نساء العالمين، أو سيدة نساء هذه الأمة الأولى، نساء المؤمنين، سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة، فهذا يدلنا على فضلها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم أيضا يدلنا هذا على ما بين فاطمة رضي الله عنها وبين أمها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها من المودة والمحبة، وأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها سألتها أن تخبرها بهذا السر، فلم تخبر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها بعد ذلك سألتها وقالت أخبريني أو عزمت عليك لما لي عليك من الحق أن تخبريني، فأخبرتها. وإذا فبين عائشة وبين فاطمة الوئام والمودة، وليس بينهم الخصام والعداوة كما يقول ذلك الرافضة الذين يغلون بفاطمة وبنيها رضي الله تعالى عنهم، ويزكون في حق أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، فيكونون جفاة غلاة في بعض الصحابة، فاطمة وزوجها وأولادها يغلون بهم ويتجاوزون الحدود ويجفون في حق أمهات المؤمنين وحق الصحابة الكرام الباقين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يتولون الجميع ويحبون الجميع ويتولونهم جميعا ويحبونهم جميعا، يحبون أهل البيت ويحبون عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أهل البيت، فهم الذين وفقهم الله عز وجل بأن ينزل الناس منازلهم، وأن يتولون عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، وأن كانوا من أهل البيت أو من غير أهل البيت. وأما الرافضة فإنه أدركهم الظلام وصاروا يغلون في بعض أهل البيت ويجهون في أمهات المؤمنين وفي حق الصحابة الكرام الآخرين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا الحديث واضح الدلالة على ما بين عائشة وما بين فاطمة من الوئام والمودة والمحبة، وأنها تكلمت معها بهذا الكلام وطلبت منها إخبارها بالشيء الذي سارها به، ولكون هذا السؤال في حياته لم يرد أن تخبرها، وبعد وفاته أخبرتها رضي الله تعالى عن أمهات المؤمنين وعن فاطمة رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين. هذا الذي فعلت عائشة هل يجوز لنا الآن؟ ألحد بأن تكونها نعم ممكن، يعني من الإنسان إذا كان له عقل على الإنسان وهو يريد أنه يطلع على شيء إذا كان ما في اطلاع عليه مضرة وسأله فإن له أن يخبره حيث لا مضرة، أما إذا كان الإخبار فيه مضرة أو أن هذا أثر لا يصلح إفشاؤه ولا ينبغي إفشاؤه لأنه لا يتعلق بالعلم ولا يتعلق بأمور يحتاج الناس إليها، لأن ليس الإنسان أن يفعل الشيء الذي حسن الإنسان المرء تركه ما لا يعنيه، حسن الإنسان المرء تركه ما لا يعنيه، أما إذا كان شيئا السؤال عنه لا بأس به فيمكن ممكن أن يسأل عنه. قال باب الاستلقاء. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى. على ظهره سواء كان نائما او غير نائم عرض في هذا الحديث، وان النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد وكان مستلقيا على ظهره واضعا احدى رجليه على الاخرى، فدل هذا على جواز الاسترقاء وعلى وضع احدى رجليه على الاخرى، لكن بشرط ان لا تنفذ من العوره، يعني اذا كانت احداهما على الاخرى وهي على الارض لا تنكشف، ولكن إذا رفعت وجعلت فقد إذا لم يكن على الإنسان إلا حوض واحد لأنها قد تنكشف، وإذا فمثل هذا العمل مشروط لعدم انكشاف عورة، مشروط لعدم انكشاف عورة، وإلا فإنه إذا قمنا انكشافها فإن الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى رجلين على الأخرى سائغ ولا بأس به، وقد فعله رسول الله الله سلم في المسجد. ثم أيضا يدلنا على أيضا على مثل هذا جواز مثل هذا عن المسجد، يعني قول الإنسان يعني يضطجع في المسجد يستلقي على ظهره ويضع إحدى رجليه سواء كان نائما أو غير نائم لا بأس بذلك، لا بأس بالنوم مستلقيا ولا بأس بالاسترخاء وهو مستلقا ليرتاح، وإن لم يكن نائما وإنما ليرتاح لا بأس بذلك، فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن وضع إحدى رجلين على الأخرى مشروط بعدم حصول انكشاف العورة، أما إذا كان مركب على وضع إحدى رجلين على الأخرى انكشاف العورة فإنه لا يفعل. قوله عن عمه هل يقبل هذا؟ هذا كله في غير الصحابة، الجهالة في الصحابة لا تضر لأنها كلهم قيود، ولأن واحد من التابعين قال عن رجل صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يكتفى ذلك لا يحتاج إلى تعرفه، لا يحتاج إلى أن يعرف اسمه لأنه لا يحتاج إلى البحث عن عدالة الصحابة، أما غيرهم يحتاج إلى البحث عنه، غيرهم يحتاج إلى البحث عنه، أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى أن يبحث عنه ولا أن يعرف عدالته أحد، إنما هم حدود بتعديل الله عز وجل، ولهذا عندما نطلع على كتب التراجم إذا كان الرجل صحابيا لا يجدون على أن نقول صحابي صحابي أو صاحب من الغزل، أما إذا كان غير صحابي راحوا يتكلمون فيه يقولون ثقه أو كذا أو كذا أو كذا إلى آخره، أما الصحابي فلا يقال له ثقه، هو لا شيء فوق تعديل الله عز وجل لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يحتاجون إلى تعديل بعد تعديل الله لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا التعديل الذي حصل من الله ومن رسوله لا يحتاج إلى تعديل المعدلين وتوفيق الموفقين، وإنما يكفيهم شرفا ونبلا وفضلا أن الله تعالى أثنى عليه في كتابه وأثنى عليه رسوله عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل في الكتاب العزيز وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقال اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وكل لو وعد الله الحسنى كل لو وعده الله الحسنى يعني الذين انفقوا من قبل الفتح والذين انفقوا من بعد الفتح كلهم وعدهم الله الحسنى. هذا شرف وهذا فضل وهذا نذل اكرمهم الله عز وجل به وخصهم به رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. وكل واحد من غير الصحابه يحتاج الى معرفه حاله والى القدح فيه او التعديل عند يوم حاله القدح او تعديله تجريح او تعديله. اما اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام فيكفي الواحد منهم ان يقال عنه صحابي صحابه جاء فيهم ما جاء من النصوص القرانيه السنه. قال باب لا يتناجى اثنان دون الثالث. وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى الى قوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقوله يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم إلى قوله والله خبير بما تعملون. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. لا يتناجى اثنان دون الثالث. يعني هذا أدب من أداب الإحرام التي جاء بها الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث لأن ذلك يحزنه ويسوءه يكون اثنين يتحدثان وهو يبقى وحيدا. نهى عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. لهذا دليل على أنهم إذا كانوا أكثر من ثلاثة فيمكن أن يتناجى اثنان دون الاثنين الباقيين لأنه يمكن الاثنين أيضا أن يتناجوا على حدة أو لا يتحدثوا بينهم وهذا يتحدثون بين بينهم. لكن إذا كانوا ثلاثة ثم اثنان منهم هادوا وجعلوا يتحدثون فإن هذا مما يورث النفوس حزازا ويسوء الإنسان ويحزن الإنسان إذا تنوجي دونه. لكن إذا كان أكثر من ثلاثة فتناجي اثنين دون اثنين لا يعذرون. مثل هذا لو كانوا أربعة فتناجي ثلاثة وتركوا واحد لأن ذلك يحزن. يعني إذا كانوا أربعة فتناجي ثلاثة وتركوا واحدا فهذا مثل اثنين إذا تناجى اثنان وتركوا هذا الثالث لأن ذلك يحزنهم. هذا إذا كانوا تناجوا. أما إذا كانوا موجودين من قبل ويتناجون ثم دخل عليهم فإن هذا لا يدخل تحت فن لأنهم يتناجون قبل أن يدخل فهو يعني لا يدخل بينهم إلا بإذن أو يكون بعيدا عنهم أو يستأذنهم أن يدخل بينهم وليس له أن يأتي ويدخل بينهم في تناجيهم دون استئذانهم. إذن فهذا أدب من آداب الإحرام وهي أنه إذا كان ثلاثة فلا يتناجي اثنان دون الثالث. ومثل ذلك لو كان أربعة لا يتناجي ثلاثة ويتركون الرابع أو خمسة فينحاز بعضهم يتركون واحد لأن ذلك يحزنه. أما إذا كان المتناجون عدد والباقون عدد فإن هذا لا نحذر فيه لأنه يمكن الباقون أن ينحاز بعضهم إلى بعض ويتعددوا وأن يتناجوا فلا بأس بذلك. وقد أورد البخاري رحمه الله قبل بعد أن يتبعنا على الأيام لا يهلبون إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ما شاء الله. أقول من هذه الآية أياناً المناجاة إنما تكون في الخير ولا تكون في الشر وأن ما جاء في الحديث من التنادي أو النهي عن التنادي أن التنادي مطلقا لا يجوز إلا في الخير، وأما في الشر فإنه لا يجوز. فإذا حصل فحصول التنادي الذي يكون بين المتناديين يشترط أن يكون في الخير، أما إذا كان في الشر فإن ذلك منهي عنه ولا يجوز التنادي في الشر، لأن الله عز وجل نهى عنه. ويكون هذا الحديث مقيد بما جاء في الآية من أن يكون في الخير ولا يكون في الشر. الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نصر الله. الآية التي فيها مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم يقدمون بين يدي الصدقة، فقد نسخ هذا الحكم، قد نسخ هذا الحكم وهو تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن بحار رحمه الله في هذه الصدقة حديث عبد الله أظن بن عمر نافع حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجي اثنان دون الثالث، دون الثالث إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجي اثنان دون الثالث. ومن أجل أن هذا الثالث الذي لا أدري خرج وحضر التناجيونه يحرم ويسوءه أن ينفردوا عنه، لكن لو كان أكثر من ثلاثة فتناجي اثنين لا بأس، ومثل ذلك في المنع لو كانوا أربعة فتناجي ثلاثة وتركوا واحد، لأنه أربعة وتناجي ثلاثة وتركوا واحدا منهم فإن هذا داخل النهي لأن ذلك يحزنه. وعرفنا أن هذا الحكم فيما إذا كانوا موجودين من قبل، أما إذا كان المتناجون يتناجون في تناجون ثم دخل ثالث فإنه ليس له حق، يعني في أو ليس لهم أن يمتنعوا لأن هذا موجود قبل أن يأتي هذا الداخل أو هذا الثالث، فهو المتناجون قبل مجيئه وهو ليس له أن يدخل بينهم إلا بإذن منهم. قال باب حفظ السر. وقال حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعد، ولقد سألتني أم سليم رضي الله عنها فما أخبرتها به. ثم أول خير من الله بحفظ السر، لأن عدم الإشكال يحفظه بأن يبكي عليه ويكتمه ولا يخفيه، هذا هو حفظه، لأنه إذا أبكي لم يكن محفوظا بل أبكي على أوليع. وقد أرد البخاري رحمه الله حديث أنس أن الإنسان أقبله في حاجة فلم يخبر بها أحد، و ما أرسله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعده. أسر النبي صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعده، لقد كانت يقول لك أنا سألت عن مسلمين فلم أخبرها. وقد جاء في بعض الروايات أن أقبله في حاجة وأنه أبطأ عليها فسألته قال إن أقبله في حاجة، قالت وما هي؟ قال إنها سر، قالت لا تنسي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدل على حفظ السر وعلى عدم إشكائه، ويدل هذا على أن هذا السر أمر خاص وأنه قد يتعلق ببعض مسائله وأنه ليس من مسائل العلم التي الناس يحتاجون إليها، لأن مثل هذا لا يسعى ولا يفتن بل يخبر به، يخبر به بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كما حصل من بعض أصحابه، كما حصل لمعاذ رضي الله عنه لما قال له يا معاذ حق الله على العباد ما حق العباد على الله فأخبره. ثم قال قلت يا رسول الله فلا أبشر الناس, قال لا تبشرهم فيتكلوا, قال لا تبشرهم فيتكلوا. فأخبر بعد ذلك معاذ بعد ذلك هذا عيب, ولكن هذا الذي أخبره ولم يفته حتى أن أمه لم يخبرها بهذا الخبر لا من الأمور الخاصة التي هي ليست من مكان العلم والتي الناس بحاجة إليها, وإنما يتعلق بأمر خاص لا يحتاج إلى معرفته. ومن ذلك لم يخبر به أنس ولم يأتي عن أنس ما أخبر به, وحتى أمه لم يخبرها بذلك. ولو كان هذا من مكان العلم لم يحصل إخفاؤه كما حصل من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أمروا بإخفاء أو بعدم النجر والإعلان لأن لا يترتب على ذلك مضرة, أخبروا بذلك قبل موتهم وعند موتهم أخبروا بذلك حتى لا يخفى هذا العلم الذي أخذوه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أخذوه حرق الله صلى الله عليه وسلم. قال باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة. وقال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس أجل أن يحزنه. عن أبي وائل قال باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة. باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة, هذا الترجمة مفهوم ترجمة السابقة. طب إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث, وإذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة, يعني بين بعضهم يعني بحيث يكون مجموعة يتسارون ويترك مجموعة لا بأس بذلك. لكن إذا كانوا أكثر من ثلاثة ثم تسار ثلاثة وترك الرابع وهم أربعة فهذا مثل ما إذا كانوا ثلاثة وتناجى اثنان دون الثالث, فإذا كانوا أربعة وتناجى ثلاثة دون الرابع حصل المحذور. وإنما إذا كانوا أربعة وتنجى اثنان وبقي اثنان, أو كانوا خمسة وتنجى اثنان وبقي ثلاثة, أو تنجى ثلاثة وبقي اثنان لا بأس بذلك. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن مسعود إذا كنتم ثلاثة فلا تنجى اثنان دون الثالث حتى تختلطوا بالناس. إذا اختلطوا بالناس يعني بأن ذهبوا ودخلوا في غيرهم أو جاء غيرهم ودخل معهم وحصل الاختلاط وصاروا أكثر من ثلاثة فلا بأس أن يتناجى اثنان ويبقى الباقون, أو يتناجى ثلاثة ويبقى الباقون, لكن بشرط ألا يكون الذي يبقى واحد, بشرط ألا يكون الذي يبقى واحد لأن ذلك يحزنه, وهو يحزنه إذا كان معه اثنان أو كان معه ثلاثة وانفردوا دونه لأن النتيجة واحدة. وإذا فهذا الحديث وهذه الترجمة مفهوم لترجمة السابقة, وهي أن الترجمة السابقة إذا كان ثلاثة لا يتناجى اثنان دون الثالث, وإذا كان أكثر من ثلاثة فلا بأس أن يتسارع أن يحصل المسارعة من بعضهم. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما قسمة, فقال رجل من الأنصار إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله, قلت أما والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم, فأتيته وهو في ملأ فساررته فغضب حتى احمر وجهه, ثم قال رحمة الله على موسى أوتي بأكثر من هذا فصبر. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث ابن مسعود وان انقسم قسمه, فقال رجل من الانصار انه على قسمه ما اريد بها وجه الله, فقال لاخبرن بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم, فجاء ووجده بين الناس واخبره, جاء وساره بين الناس هذا الشاهد لما ترجم له إذا كان أكثر من ثلاثة ولا لا تحصل المناجات والمقاطعة. يعني لما كان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم عدد فجاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والباقون ما لهم ما دخلوا في هذه المقاطعة. فهذا دليل على ما ترجم له البخاري بأنهم إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بين المقاطعة والمناجات بين اثنين منهم. لأن عبد الله بن مسعود جاء والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع اصحابه فساره دونهم واخبره بهذا الذي قاله هذا الرجل فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اسمر وجهه ولكنه عفا وصفع وقال رحمه الله على موسى لقد اوذي باكثر من هذا فصبر. يعني تذكر ما حصل لهذا النبي الكريم وانه صبر فصبر كما صبر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولو كان ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام. قال باب قول النجوى وقوله وإذ هم نجوى مصدر من ناجيت فوصفهم بها والمعنى يتناجون. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال أقيمت الصلاة ورجل ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يناديه حتى نام أصحابه ثم قام فصلى. أنا رجل كان يناجي النبي صلى الله عليه وسلم قيمة الصلاة رجل يناجيه فتمر في مناجاته حتى نام أصحابه يعني نام بعض أصحابه يعني حصل له النوم ثم قام وصلى. فوجه الشاهد يقول النجوى يعني معناه أنه طال في المناجاة بين هذا الرجل وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أقيمت الصلاة حتى حصل النعاس من بعض الصحابة الذين كانوا ينتظرون الصلاة وهو دال على ما ترجم له من كل مناجاة. يعني من إذا كان في المناجاة بين اثنين يمكن أن تقصر وهذا فيه دليل على طولها. قال وإذ النجوى مصدر من ناجيت فوصفهم بها والمعنى يتناجون. قال باب لا تدرك النار في البيت عند النوم. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تترك النار في بيوتكم حين تنامون. باب لا تترك النار في البيت عند النوم. هذا أدب من أداب الإسلام التي فيها المحافظة على الأنفس وعلى الأموال والحذر من التعرض للأضرار. وذلك أن النار إذا كانت في بيوت والناس ناموا فإنه قد ينطلق منها شيء من الشرار فيعلق بشيء من أثاث البيت فيحصل الاحتراق وهم نائمون ويؤدي ذلك إلى هلاكهم وإلى تلف ما في البيت من الأثاث وتلف البيت نفسه. فلهذا جاءت الشريعة أو جاء هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالنهي عن ترك النار في البيوت والناس نائمون وإنما يطفئونها ولا يتركونها لئلا يترتب على ذلك مضرة في حصول حريق بسبب انتقال شيء من النار إلى شيء من أثاث البيت ويحصل بسبب ذلك الاشتعال والحريق الذي يترتب عليه هلاك الأنفس إلى هذه الأموال. أيوة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، يعني بل أطفئوها حتى تأمنوا من خطرها وتأمنوا من الضرر الذي يترتب على بقائها على هذه الحال، لئلا يطير منها شيء يكون بسبب ذلك الاشتعال والاحتراق. هذا علاقة بكتاب هذا بليس ولا من الكتاب، علاقة بكتاب الاستئذان، لأن هذا من أقوال البيوت، لأن هذا ما يتعلق بالبيوت، لأنه لما جاء ذكر الاستئذان ذكر ما يتعلق بالبيوت وما يعني له علاقة بالبيوت، وهذا من الأحكام المتعلقة بالبيوت يعني استطرادا، يعني ذكره استطرادا لأنه علاقة بالبيوت، والاستئذان كما هو نصيح على البيوت. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن قريب بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. ثم أرد بخير رحمه الله حديث أبي موسى. أيوة نعم. ثم عوض بخير رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وأن أنه حصل احتراق بيت. نعم. قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل. احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل. فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتركوا النار في بيوتهم حين ينامون. ان هذه النار انما هي عدو لكم فاذا نمتم فاطفئوها. فاذا نمتم فاطفئوها لا تتركوها، يحصل بسببها ضرر عليكم ويحصل احتراق كما حصل لهذا الليل. وهذا الحديث نكر الحديث وسلمه، لأن هذا الحديث جاء على سلم، وهو أنه حصل حريق فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحديث، وهو حديث مبني على سلم، أي حديث قيل بمناسبة وسببه وقيل الاحتراق بيت من بيوت المدينة، فأخبر بذلك رسول الله عليه وسلم قال: إنما هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها، يعني إذا أردتم النوم، إذا نمتم يعني إذا أردتم النوم فأطفئوها، لأن لا يترتب على ذلك شيء مؤذن أنهم يعني يحصل انتقال ذهب أو شرر إلى ناحية من نواحي البيت وتشتعل في أثاث أو متاع، أما إلى ذلك فيحصل بسبب الاحتراق، والناس نائمون لا يشعرون ولا يدرون، ويترتب على ذلك المضرة. ومحمد بن العلاء هو أبو قريش، والبخاري يذكره باسمه غالبا، وأما مسلم فإنه يذكره بكنيته، يذكره بكنيته في الغالب أبو قريش محمد بن العلاء. وهذا الإسناد يتكرر في البخاري، هذا الإسناد نفسه من أبي كريب إلى أبي موسى يتكرر في البخاري في نوابع بنفس الإسناد، قد مر بنا حديث كثيرة، منها حديث مثلا ما بعث الله به من الهدى والعلم في كتاب العلم، وحديث الجليس الصالح والجليس السوق، حديث عديدة كلها تأتي بهذا الإسناد عن محمد بن العلاء بن كريب بن أبي عوانة عن قريب بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي أسامة محمد بن العلاء يروي عن أبي أسامة، وأبو أسامة يروي عن قريب بن عبد الله بن أبي بردة، وقريب يروي عن جده أبي بردة ابن أبي موسى، وأبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى، فهي رواية حفيد عن جد وابن عن أب، رواية حفيد عن جد الذي يوقد عليه الناس سواء كان في حطب او غاز او ما الى ذلك، وانها تبقى والعه والناس ينامون لا شك أن في ذلك تعرض للخطر. وكذلك السرج القديمة التي كانت في فتايم وصغير وتأتي الهويسة وترمي السراج أو تنزع يعني شيء وينكفئ ثم أو تجره إلى مكان آخر فتعلق بشيء مستحيل فتستعين فيه، كل ما يؤدي إلى ضرر أو يتوقع منه ضرر فإنه يساط فيه ويعمل على درء الضرر ودرء الخطر الذي ينتج عنه. أما إذا كان يترك عليه ضرر مثل الأنفاس المليئة فهذه الغالب ما يحسن الضرر إذا بقيت مضيئة، لكن النار يحسن الضرر. بعض الأجهزة التي إذا طال استعمالها قد يترتب عليها شيء من الاحتراق، هذا كذلك أيضا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن كثير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمروا الآنية وأجيبوا الأبواب وأطفئوا المصابيح فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. جابر بن عبد الله رضي الله عنه الحديث سبق مرة من واضح قال خمروا الآنية يعني غطوها خمروها غطوها غطى الآنية يعني إذا كان فيها طعام أو كان فيها شيء في ماء أو غيره فإنها تغطى وتخمر حتى لا يأتي شيء يفسدها، يأتي شيء من الدواب فتقع فيها أو تفرغ فيها شيئا يعني فيها شيء من ذوات السموم أو ما إلى ذلك. فحمر الآنية يعني غطوها حمر الآنية، جاء في بعض الروايات الحديث الذي يأتي بعد هذا حمر الآنية يعني غطوها، يعني التحمير هو التغطية، لهذا يقال الحمر المرأة خطأ مرة حمار يعني تغطي به وجهها. الرسول قال في الذي وقف ناقته فلا تحمروا وجهها لا تغطوا وجهها فتحمروه، التحمير هو التغطية، حمروا الآنية يعني غطوها وأجيفوا الأبواب يعني أغلقوها وأقفوا المصابيح فإن البويسقة يعني الفأرة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت ترتب على كونها تجر المصباح الذي يضيء بالفتيلة، فإذا جرت هذا المصباح الصغير أو جرت الفتيلة ربما أحرقت على أهل البيت بيتهم لكون النار تقع على شيء مشتعل فينفذ اللهب وينتقل على إلى سائر البيت فيهلك أهل البيت ومن في البيت، يهلك أهل البيت ويتلف البيت وما في البيت من الأثاث والمتاع. وهذا هو مقصود البخاري رحمه الله من هذا الحديث، يعني قول أصل المصابيح يعني عدم ترك النار في البيوت حين ينام الناس، ومن ذلك المصابيح التي يخشى من حصول غرر بها كالمصابيح التي كانت فيما مضى والتي توقد بالزيت وتوقد بالفتايل وينتفئ السراج او المصباح او يحصل جره من بعض الحيوانات كالفويسقة لا ترتب على ذلك مضره. باب اغلاق الابواب. قال باب اغلاق الابواب بالليل. وقال حدثنا حسان بن ابي عباس قال حدثنا همام عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطفئوا المصابيح بالليل اذا رقدتم واغلقوا الابواب واوفوا الأثنية وخمروا الطعام والشراب. قال همام واحسبه قال ولو بعود. أورد في حديث جابر لأنه جاء من طريق الله وفيه أقل المصابيح. نعم. أقل المصابيح بالليل. أقل المصابيح بالليل يعني لئلا يحصل اشتعال واحتراق من سبب ذلك. فقد مر حديث ابن خلدون هذا أن الكويتقة ربما أحرقت على أهل بيتي بيتهم. نعم. إذا رقتهم يعني وأغلق الأبواب. وأغلق الأبواب. وغلق الأبواب ويشرك من الله عز وجل. لأن أغلاق الأبواب يعني فيه منع شياطين الإنس من الدخول. يعني إذا كان باب مفتوح سهل على شياطين الإنس أن يتجرأوا أو أن يقنعوا بأن حديثهم أنفسهم بأمر مكروه. يعني حيث يكون باب مفتوحا. أما إذا كان مغلقا فقد يحتاج إلى معالجة ويحتاج إلى خوف فيتنبه الناس بذلك. لكن إذا كان الباب مفتوح يأخذ الدخول. وكذلك بالنسبة للشياطين من الجن فإن الإنسان يعني عندما يدخل ويغلق الباب ويكمل فإنه يجل من شياطين الجن. كل تسمية عند إغلاق الباب وعند دخول البيت هذا يمنع من شياطين الجن. وإغلاقها فيه إعانة على التخلص والسلامة من شر شياطين الإنس. وأوكئوا الأسقية حتى لا يدخل فيها شيء من الحشرات ومن الدواب التي تفسدها. إذا كان أسقى بقيه مفتوحا في وقته لبن أو ماء أو ما إلى ذلك يمكن يأتي حشرات يدخل فيه ويكون في ذلك مضرة. فتوكى الأسقية حتى لا نتعرض لدخول شيء فيها. وخمروا الطعام والشراب. وخمروا الطعام والشراب يعني إذا كان في إناء خمروه يغطوه وضعون عليه غطاء حتى لا يأتي شيء يفسده. يعني شيء من الدواب يفسده أو يقع عليه غبار أو يقع عليه شيء من الأشياء المؤذية بسبب انتشاره وعدم تغطيته. ايوه. واحسبه قال ولو بعود تعرفه. واحسبه قال قال عمام واحسبه قال ولو بعود. وهذا قد ثبت يعني مكتوما به في بعض الروايات التي سبق ان مرت. وانه ولو يعرض عليه بعود. فالمفروض من عرض العود ان الانسان يتعود ان يغطي. يعني الانسان يتعود ان يغطي ولو يعرض عود يعني هذا يجعله ما يغفل ولا يستهين بهذا الامر. في هذا الأمر ويكون هذا عادة ويكون هذا ديدا له يداوم عليه ولا يفرط فيه ولا يجد العود ولا يجد العود يعرضه عليه أو خشبة يعرضها عليه. انتهى الباب والتهلوة ما يتعلق بالختام.